سرد القرآن والقارئ صلى الله عليه وسلم والقرآن يسر الحديث والحديث لا يسر القرآن وجعل السنة لا تنسخ القرآن فكذا حكم وأريد أن قوله يأتي بخير منها في الحكم ومصلحته والسنة تسر القرآن في ذلك وتزيد عليه إذ المصلحة الثابتة بالسنة قد تكون أعظم من الثابتة للقرآن وعلى التقدير والتقدير لدى زيادة من هذا الأصل والحديث لا يخفى منه بقوله أصلا بل ثبت بالشكر وقد لا نقول ولفظ القرآن معجز فلا تقوم السنة مقامه بخلافه أما نسخ الكتاب وهو سواد السنة لأحادها فجائز أعلى من جواز قول الشاعر تعبدته بالنسخ في خلل واحد لا شرعا في حال الصحابة وأجاز القوم في زمن النبوة إلى بعده لأنه عليه الصلاة والسلام كان يبعث الآحاد للناس إلى أرواح الرياض وأجازه بعض الظاهرية مطلقا ولعله قولا وأيضا ظنه مشترك بين الكل وهو كافي في العمل والاستدلال الشرعي وقول عمر رضي الله عنه لا ندر كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري أحفظا من نسيا يفيد أنه إنما رده لشبهة ولو كان صار أظن أبا عين به السابعة الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به إذ النسخ لا يكون إلا بعهد النبوة ولا إجماع منه ولأن الناسخ والمنسوخ متضادان والإجماع لا يقال النسخ ولا ينعقد على خلافه والحكم القياسي المنصوص بالذي يكون ناسخا ومنسوخا كالنص بخلاف غيره وقيل ما خص نسخ وهو ضابط بيد العهد والإجماع وقال للواحد يخص ولا ينسخ والنسخ والتخصيص متناقضان إذ النسخ إنكار والتخصيص بيان فكيف يستويان ويجوز النسخ بتمرير نقله منطوقه لأنه دليل خلاف ذراع الشافعية ونسخ حكم منطوق يلزم حكم مفهوم وما ثبت بعلته أو دليل خطابه لأنها توافر من سقطت في سقوط مفهومها خلاف ذراع الحنفية خاتمة لا يؤمر النسخ بدليل عقلي ولا قياسي بل بالنقل المجرد او المشهور باستدلال عقلي كالاجماع على ان هذا الحكم منسوخ او بنقل الراوي نحو رخص لنا في المتعدي ثم نهينا عنها او بإدارة النقل نحو كنت نعيدكم عن زيارة القبور لتزورها وبالتأجيل نحو قال سنة خمس كذا وعام فتح كذا او يكون راوي احد الصغرين ما تفرد الاسلام الثاني والله اعلم. ذكر المؤلف هنا مسائل، المسألة الأولى تقسيم النسخ باعتبار كون الناسخ من الكتاب أو السنة تواترا أو آحادا، فقال إن النسخ بهذا الاعتبار ينقسم إلى أقسام عدة. القسم الأول نسخ الكتاب بالكتاب، وهذا ثابت وواقع، من أمثلته نسخ آية المصابرة لقوله جل وعلا يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، نسخت الآية بعدها الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. النوع الثاني نسخ متواتر السنة بمتواتر السنة، وهذا أيضا جائز بالإجماع، وذلك بتساوي هذين الدليلين فجاز لكل منهما أن ينسخ الآخر. النوع الثالث نسخ آحاد السنة بآحاد السنة، وهذا أيضا جائز وثابت وواقع بتساويهما، ومن أمثلته قول النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها، ومثله كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي بعد 3 ألا فادخروا. هذا نسخ سنة أحادية بسنة أحادية وهو جائز بالاتفاق. النوع الرابع نسخ السنة بالكتاب بحيث تكون السنة هي المنسوخة والكتاب هو الناسخ، وقد اختلف أهل العلم في ذلك على قولين. القول الأول جواز